كتاب الله كتاب الله كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، أولا اسمحوا لي أن أعتذر إليكم عن هذا التأخير في الموعد، ولكن يبدو أن سلطان الـ يعني الـ الـ الاستخدام المالي للقنوات وما إلى ذلك يضطر إلى جعل الأمور ترحل بقدر ما يأتي من إقبال أو إعلانات، ويبدو أن البرامج محتاجة أنها ما يكونش عليها إقبال حتى تخف الإعلانات، ولا نعمل إيه مش عارفين. على كل حال اسمحوا لي يا إخواني علشان برضو أدخل في موضوع مباشرة، أني أعلق على بعض الأسئلة التي جاءتني سريعا جدا، وأعتذر عن هذه السرعة في الإجابة على الموضوعات، لكن الحقيقة احنا محتاجين وقت طويل والوقت دايما يأخذنا، فمضطرين ان احنا نخلي الاجابات اسرع شوية. احد المرسلين ارسل برسالة بانه زميل في عمل، وان معه زميلة في العمل، وانه يشعر تجاهها بشيء من التعلق والحب يعني الرغبة في التلاقي، وانه لا يستطيع ان يقاوم هذا، وانه هناك مانع يمنع من يعني من الزواج، لعله متزوج لعلها متزوجة، لكن لا يستطيع ان يقاوم هذا، فبيسأل يعني هو بيتبادل معها ببعض بعض الكلام وما الى ذلك، فما مدى صحة هذا؟ طبعا انا عايز اقول ان كون ان الانسان يرتكب حراما مركبا، يعني هو لم يصل الى هذه الدرجة إلا عبر مروره بعدة درجات من المحرمات، فلا يستطيع إنسان إن هو يمر بدرجات من المحرم حتى يوغل في الحرام إيغالا كبيرا وبعدين يسأل نعمل إيه في الحرام. فالاختلاط حرام، الاختلاط في العمل الدائم حرام، التبرج حرام، التبسط في الحديث بين الفتى والفتاة وحرام، البسمات والمزاح والنكت والتعامل السهل الطيء، كل هذا الكلام حرام. الله تعالى نحن في دين لا يعرف أن تكون هناك علاقة بين رجل وامرأة، بين فتى وفتاة، بين كبير وكبيرة، صغير وصغيرة، أيا ما كان لا يعرف أن تكون العلاقة بهذا الامتزاج، وبعدين واحد يعمل الحرام الأول ثم الحرام الثاني ثم الحرام الثالث ثم الحرام الرابع، ويجي في الحرام العاشر يسأل الفقيه يقول له يا فضيلة الشيخ ماذا نفعل في الحرام العاشر؟ طب ما انت عندك بدءا من الخطوة الأولى قد اخترقت واقتحمت، ولذلك الله سبحانه وتعالى سماها خطوات شيطانية، خطوات الشيطان، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن الشيطان يأخذ من درجة إلى درجة. لذلك إجابتي على هذا الإنسان هو أنه ما يصح أن يكون هناك اختلاط وتعامل وتعاون وتقارب و و و و طب يعمل إيه؟ يبحث عن عمل آخر، يطلب نقله إلى مكان آخر. إنما إن أنا أجيب النار أمام البنزين وأقول للبنزين اوعى تحترق اوعى تولع، هذا كلام يعني يقول به من عنده خبل. إنما علينا أن نعلم أن عليه ألا مش يقول لي لو سمحت جاوبني في ضوء إني أفضل في شغلي وأفضل أشوفها كل يوم وأفضل أتكلم معها وأخد ودي ونكت وهزر، ولكن قل لي في الآخر ماذا أفعل فإن قلبي يقودني، هذا الكلام لابد أن نقف عنده. الأمر الثاني، تلقيت رسالة خاصة بمسألة السحر والجن والأعمال اللي بيعملوا لبعض أعمال والسحر وما إلى ذلك، والحقيقة أنه أنا برضو لأن الوقت اليوم أخذنا فمش هأجل الإجابة عنها، ولكن أنا أريد أن أقف أمام جزئية في منتهى الأهمية. هذه الجزئية اللي هي تلبيس الشيطان، يعني الراجل علشان يفهمهم انه السحر وتعالوا تعاملوا معايا وانا راجل شيخ وبعرف في السحر والكلام الفارغ وما هو الا كفر مبين، بيقول لهم اذا كان ربنا علم الناس السحر ونزل ذلك في سورة البقرة ان الله ارسل ملكين وكلام زي كده، شوف يعني شايف تزوير الدين. القصة ليست كذلك، القصة قصة السحر والأعمال والجن والأعمال الخفية والسفلية والتحتانية وهما إلى ذلك، أن سليمان عليه السلام الله تعالى سخر له الجن، سخر الجن لسليمان، فلما مات سليمان الجن أرادت أن تدافع عن نفسها وقالت يعني هذه مسألة سهلة، سليمان لم يملك كل هذا الملك العظيم ولم يسخر له الجن إلا لأنه كان ساحرا، والذي يكون ساحرا يمكن أن يحدث ذلك، ما ملككم سليمان إلا بالسحر. والله تعالى يغار على دينه وعقيدته، فأراد الله أن يفرق عند الناس بين السحر وبين النبوة. النبوة معجزة لا يستطيع إنسان أن يكتسبها، ما يقدرش يعمل شوية أعمال فيكتسب النبوة، ما يقدرش يتعلم بعض العلم فيكتسب النبوة، لا يستطيع أن يعبد الله عبادة أزيد فيكتسب النبوة. إنما السحر مسألة علم، من عرف كيف يقيد الجن أو كيف يوظفهم أو يستعين بهم أو فإنه يمكن أن يقوم بهذا السحر. فالله تعالى لما وجد الشياطين تضل البشر وتقول لهم ما ملككم سليمان إلا بالسحر، أرسل ملكين في صورة رجلين من الرجال من البشر، رجلين صالحين، وقال لهم أنتم الرجلين دول هاروت وماروت، يروحوا للناس ويقولوا لهم أيها الناس إن الشياطين تريد أن تضلكم وأن تفهمكم أن سليمان قد ملك بالسحر وسليمان لم يملك بالسحر وإنما ملك بالنبوة، أما السحر فسنعلمكم إياه وانظروا إن كنتم تستطيعون أن تفعلوا مثل سليمان أو لا، ولكن قبل أن نعلمكم نحن نعلمكم لمن أراد ليعرف الفارق بين النبوة التي هي نور من الله عز وجل وبين السحر الذي هو ظلمة من ظلمات الشيطان. فالأفضل لكم ألا تتعلموا وألا تعرفوا وأن تصدقوا، لكن إن أبيتم فعلى سبيل التحدي وحتى لا يقع أحد في ظن أن دين الله مبني على السحر سنعلمكم السحر. وكلما علم أحدا يقولان له تعلم السحر كفر، شايف المبتدأ وخبر تعلم السحر كفر، تعلم السحر كفر، ملهاش وسط. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، نحن اختبار لك فلا تقع في الكفر. وكان فبدأوا يتعلمون منهم أعمال السحر ليعلموا أن السحر ليس كالنبوة، وإنما السحر يفرق بين زوج وزوجته، وأما النبوة فإنها ائتلاف بين القلوب الصالحة. قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أن الشياطين جعلت تتلو على ملك سليمان أنه كان سحرا، وما كفر سليمان، ما تعلم السحر وما كان ساحرا، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. طيب ماذا قال الله تعالى في شأن الرجلين؟ قال وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، بيعلموا الناس السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن نحن في هذه المسألة لابد أن نعلم أن تعلم السحر كفر، واللجوء إلى السحر لعمل الأعمال كفر، ومسألة الجن وتقييد الجن نتكلم فيها في مرة قادمة قد يتسع المقام، لكن لا تسمحوا لهؤلاء الدجالين أنهم يحرفوا لكم الدين حتى تقولوا إن ما يقولونه صحيح. المسألة الثالثة وقعت في الأسبوع الماضي، وقع أنا بعتبرها كبيرة جدا، اللي هي مسألة أنه المرشحين الثلاثة للرئاسة الأمريكية ثبت أن هناك جهة أو جهات أو مجهولين تجسسوا على ملفات جواز السفر الخاصة بهم، انهم سافروا بيرجعوا بيروحوا فين بيجوا منين بيطلعوا بيجددوا بيقدموا ايه وما الى ذلك. الواقعة دي لي يا اخواني احب ان اشير اليها وان انبهكم اليها واعتبرها كبيرة جدا، لان المرشحين الثلاثة من الحزبين الكبيرين في امريكا. لو كان الامر ان حزبا يتجسس على حزب كان يبقى المرشح من المرشحين هو الذي تم التجسس عليه او ينتمي الى احد الاحزاب، انما التجسس كان على كل المرشحين. وهذا معناه ان هناك فعلا جهات تعمل على الهيمنة على هذه البلد لتختار ولتوجه مين الجهة الاعلى من جهة الحكم الأمريكي التي تحاول أن تتحكم في أنواع المرشحين الذين يصلون إلى الرئاسة وكشف تاريخهم وسجلاتهم لتستخدمها ضدهم بطريقة أو بأخرى. عايز أقول لكم لو كان هذا الكشف من أجل التنافس الانتخابي في الانتخابات كان يبقى بنكشف بس عن الخصم اللي عايزين نكشفه، إنما هي جهة أرادت أن تكشف للبشر كلهم حقيقة المرشحين الثلاثة، تبقى قدامهم السجلات ويختاروا بقى ماذا سيفعلون بيرجعوا. ولذلك هذا من باب الهيمنة. وانظروا كيف أن الصحف في كل يوم تكلمكم عما يدل على الهيمنة. احنا اللي في حالة تعبانة، واللي يقرأ اليوم سيجد ان في واحد صحفي مصري كان قد أصدر كتابا بعنوان تحيا إسرائيل، تحيا إسرائيل، ويؤيد إسرائيل ويعني يهيل التراب على العرب والمسلمين. هذا الشخص النهاردة قال أنا سوف أتنصر. يتنصر، ما هو في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان في واحد اسمه عبيد الله بن جحش كان صحابيا وهجر إلى الحبشة ثم تنصر. لا بقى اللي يتنصر يروح مع السلامة، يروح في داهية كما يقولون، يذهب إلى حيث يريد، إن هو كان خلاص كفر وارتد. إنما أن يكون هذا موظفا ليكون خنجرا في ظهر المسلمين. فأرجوكم تابعوا ما يجري في دنيا الناس لتعلموا فعلا أن هذه الأنظمة إنما تكيد للمسلمين. المسألة اللي بعد كده، الحقيقة إحدى ربات البيوت جزاها الله خيرا كتبت رسالة ممتازة جدا ورائعة، وأنا عايز أنبه الأخوات المسلمات وأيضا الإخوة المسلمين إلى هذه النقطة. البهارات اللي بيشتروها من عند العطار فيها حاجة اسمها جوزة الطيب. جوزة الطيب دي حرام، دي ثمرة فيها مسكر، بتسكر، مسكرة، فهي خمر. وكل مسكر خمر، كل ما يسكر فهو خمر، كل شيء يسكر هو خمر. المصيبة الكبيرة مش في ان المسلمة هتروح تشتري جوزة الطيب ولا ان المسلم هيروح يشتري جوزة الطيب، ده المصيبة الكبيرة ان العطارين لما بيبيعوا البهارات الجاهزة بيطحنوا ده وده وده ويعملوا خلطة البهارات، تروح تشتري خلطة بهارات بيبقى داخل فيها هذا الامر، فيها داخل فيها جوزة الطيب. وهذا معناه ان كل الاطعمة التي استخدمت فيها هذه البهارات وهذه الخلطة اللي بيعملوها العطارين اصبحت كلها اطعمة حرام، واصبحنا نأكل ونطعم ابنائنا من حرام. لذلك انا دايما اقول ان فقه المرأة المسلمة انها تفهم تدير بيتها ازاي. واذا كان من يشتري هو الرجل، فالرجل ايضا عليه ان يشتري شراء سليما، مش يروح للعطار يشتري من عنده اي حاجة وخلاص، وانما يعرف ما هو الحلال ما هو الحرام، ما هو الطيب ما هو الخبيث. ولذلك اكرر مرة اخرى وبقول للعطارين اتقوا الله عز وجل، تبيعوا للناس كلام بتحرموا عليهم معيشتهم؟ يعني تبيعون للناس أطعاما وبهارات فيها هذا الحرام وفيها هذا السكر وهذا الخمر، وانتوا تبقوا انتوا السبب في هذا كله والناس ما تعرفش؟ في ناس لا تعلم. انما على كل حال اقول هذا للعطارين اتقوا الله، واقول لرب الأسرة اذا كان هو الذي يشتري، واقول ايضا للمرأة انه اذا اشترت فلا تشتري جوزة الطيب، واذا حصل انها اشترت البهارات على بعضها مكتملة فإنها أيضا لازم تنبه على العطار وتشترط عليه ألا يكون فيها هذه الثمرة المسكرة. والأفضل أنه تشتري العناصر كما هي وتطحن أمامها عند العطار، تقول له اطحن هات لي بهارات مكونة من كذا وكذا وكذا وتطحن وتكون الخلطة أمامها، أو تشتري من رجل تقي. أما هذا، ولذلك يعني ما يتعلق برزق العطارين قد يكون فيه حرام كبير جدا، حرام جدا، لأنهم يبيعون خمرا. وخلوني أقول لكم بمنتهى الوضوح، هذا الكلام يجعل لا فارق بين العطار وحانة الخمر، اللي بيبيع خمر واللي بيبيع عطار، ما دام مصمما على أن يبيع جزء الطيب اللي هي المسكرة. أيضا جاءني سؤال مهم جدا من أحد الأمهات، يدور حوالين مساكين الأباء والأمهات، والله مساكين، عندهم طفل عدواني يعتدي على أخوه، يضرب صاحبه، يعمل حتى مع والده ووالدته، مع يعني عدواني، إنسان مستفز وعدواني. أنا ليه بقول الأب والأم مساكين؟ ليس لأنهم يرون هذا وبيقاسوا منه، لا، أقول إن الأب والأم مساكين لأن أحدا لم يعدهم، لم يجهزهم ليكونوا أبا أو أما. يمكن أنت من بيت كويس فربيت على أن تكون ولد لطيف وكويس، بنتي بنت كويسة اتربيت تكوني بنت مؤدبة وطيبة، إنما لم يجهز الأهل لأنهم لا يعرفون كيف يجهزون، لم يجهزوا أبنائهم ليكونوا يعني زوج يعرف يقيم حياته إزاي، ولا زوجة تعرف تدير حياتها إزاي، فخرجت الحياة الزوجية لا الولد عارف يعمل إيه ولا البنت عارفة تعمل إيه. فلما تيجي بنت سنها مثلا تتجوز وهي سنها مثلا 18 19 20 سنة، ويجي لها طفل وبعد 3 4 سنين وهي لسه سنها 22 23 سنة، عندها ابنها عدواني ومش عارفة تعمل ايه. لكن انا اجيبكم على كل حال، وسأحاول بقدر المستطاع ايضا اني دائما اعطي لبعض الاخوة السائلين بحسب اسئلتهم عن يعني الأبناء ليه بيحدث عندهم هذه العدوانية، أو ليه لأنه أصله على فكرة المشكلات واحدة تانية. يعني ممكن تيجي أم تقول والله ابني بيكذب في كل صغيرة وكبيرة، مش عارفة أبطأ أخليه بطل كذب، وتيجي واحد أب ولا أم يشتكي يقولك أنا ابني بيرجع من المدرسة جايب بريات الأولاد كلهم، جايب الأساتيك، جايب الإقلام، بيسرق، وأنا مش عارفة بيسرق كده ليه، يعني إيه اللي خلى ابني يسرق ويطلع يعني يبقى كده، ما مش عارفة. فالأب والأم يشتكون دائما مما يعرض لأبنائهم، كذاب، عدواني. يا إخواني، هذه الظواهر اللي أنتوا بتشوفوها دائما بيكون لها أسباب، يعني بترجع إلى سبب نفسي قائم، سبب في عمق نفس الطفل. يعني الطفل يكون عنده في أعماق، إزاي مثلا الطفل العدواني ده اللي بتسأل عنه هذه الأم، سبب العدوانية واضح وهقوله لكم بوضوح علشان اللي تشتكي من إنه ابنها بيجر شكل أصحابه أو إخوانه أو قريبه أو ما إلى ذلك تبقى فاهمة. سبب العدوانية أنه لا يجد نفسه، مش عارف يثبت نفسه، مش عارف ياخد وضعه، بيكبت باستمرار، بالعكس حتى حقوقه، يجي يعمل دوشة يا ولد ما تعملش دوشة، ما تعملش زيطة، ما تلعبش، اقعد هنا. فتجد انه مش عارف يثبت نفسه، مش عارف يثبت وضعه بين اقرانه وبين اصحابه، فيحاول ان يلفت النظر بانه هو يستفز هذا ويستفز ذاك. حتى لما يجي يلعب، طب ما مش هيعمل دوشة، انت امال الطاقة التي عنده اين يفرغها؟ انا عارف الظروف، البيوت ضيقة خلاص، والاب والام قاعدين في البيت، لكن في النهاية انا عندي طفل عنده طاقة لم يستطع ان يفرغها. فالكبت الذي يحدث للطفل، مثلا على سبيل المثال، تلاقيه طفل وسطاني عنده اخ اكبر منه واخ اصغر منه، انت لا تظلم الاوسط، لكنك احيانا مع الابن الاكبر انت شايف انه نضج اسرع، او نضج يعني الاول لانه هو الاكبر، فتقوم تقول له هات لي كذا، ودي كذا، اعمل كذا، لا خلي اخوك الكبير هو اللي يعملها، فيشعر بانه ضعيف وانه منزوي. ويجي على الصغير، كلما تعارك مع اخيه الصغير على حاجة تقوم تقول له يا حبيبي ده صغير سيبها له، فاصبح الطفل الوسطاني احيانا ضايع بين الكبير ضايع بين الكبير اللي أصبح له الأهمية لأنه الكبير اللي فاهم، وبين الصغير اللي له الأهمية لأنه هو الصغير اللي يحتاج عطف، وهو لا يفهم أن ده مقتضى الأمر، هو فاهم أنه كبت وأن حقوقه ضاعت ومش لاقي حد يسمعه. الأب أحيانا لا يسمع من هذا الطفل، والأم لا تسمع منه ولا تتكلم معه. ولذلك الحل في الطفل العدواني إن أنا أخليه يشعر بذاته. إزاي؟ أتكلم معاه، وخلي بالك أنه في البداية لن يستجيب، مش أنا هتكلم معاه هيتكلم معي في نفس اللحظة، لا ده هيتعبني جدا. إنما مرة في مرة في مرة أقول له عملت إيه في كذا، يا برافو عليك وأثني عليه، أحسنت برافو ممتاز اللي أنت عملته ده، وأثني عليه وأثبت له، وكلما فعل شيئا بسيطا أثني عليه، وأكلفه برغم وجود أخيه الأكبر، وأحن عليه برغم أخيه الأصغر، وأعمل له برنامج يعرف يلعب، أتجيب له حاجة والله يا إخواني أنا أرى أحيانا الأم الأوروبية أو الأمريكية أو الغربية أو اليابانية أو يعني تجد الأمهات تعطي نفسها لولدها تماما ولمدة تلت ساعة نص ساعة ربع ساعة، لكنها توفر كامل لهذا الولد، فيشعر بأنه مهم عند أمه، وأنها تقول له اعمل إيه، العب بدي بالشكل ده، ويلا مش بأوامر ونواهي، وإنما يعني إذا قال شيئا أفرح له، وبالعكس أقول له أقول لعمه وجده شوف فلان عمل إيه. فإيه باختصار، إذا أنا قدرت أعطي الولد قيمته وقدره، وأخلي المجال اللي يقدر يلعب فيه مفتوح قدامه، ولم أكبته ولم أهمله وإنما أشعرته بأهميته، في حينئذ لن يحتاج هذا الولد أن يثبت نفسه عن طريق جر شكل الآخرين. إنما إذا لم أفعل ذلك هيبتدي يحاول يجر شكل الآخرين علشان يثبت عايز يبقى موجود. وكذلك في المدرسة، ويعني يا للمصائب التي تقع بسبب أن المدرس في المدرسة فاهم في العربي والإنجليزي والحساب والجغرافيا والعلوم وما إلى ذلك، ومش فاهم في التربية. التربية أن أسمع مش أن أقول، أن أسمع. الأب لازم يسمع من الطفل العدواني، والأم تسمع، عايز يحكي إسماعيله ويثني عليه، مش أنا أقول له افعل كذا ولا تفعل كذا واعمل وبعدين إذن الكبت هذا يجعله يريد أن ينفجر ويخرج هذا في صورة إيه يعني هذا الكلام. ولذلك لا تقهروه، وإنما يعني نيسر له دائما الطريقة التي حتى يثبت بها ذاته، يثبت بها وضعه. أول ما تلاقي كده خلاص مش محتاج يثبت وضعه بأنه يخطف من واحد فيقوله يا ولد ويعمل، مش محتاج ينط ولا يجري وإنما محتاج هو ينط ويجري ده لعب، لكن مش محتاج يعتدي على أحد إذا أنا أثبت له وضعه بصورة أو بأخرى. ولذلك يعني ما أوصي به هو أن نستمع إليه، وأن نتحاور معه، وأن نشعره بأهميته وما إلى ذلك. وطبعا ده كلام سريع أنا عارف، ولكن مجرد ملمح ثم قد نعرض له. الشيء الأخير حتى لا نأخذ وقت طويل، يا إخواني أنا عايز حضراتكم تفرقوا بين علم الحديث وعلم الرواية، علم الحديث وعلم الفقه. علم الحديث ده علم محترم جدا، علم الفقه علم محترم جدا، بس ده علم وده علم تاني خالص. الجماعة العلمانيين في التلفزيونات المختلفة والمحطات واللي والجرايد واللي يناصبون الإسلام العداء، لما يحب يضرب في الإسلام يقوم يقولك إيه، يجيب الأحاديث الغريبة المشكلة ويقولوا معقول الإسلام بيقول كذا، معقول الإسلام بيقول كذا، ويسلطون عليها الضوء. وأنا لن أتكلم عن الموضوع الذي جاءني في هذه الرسالة، إنما أنتوا فاكرين من شوية كده لما كانوا بيتكلموا عن مثلا حديث الذبابة وحديث إرضاع الكبير ومش عارف خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام اللي وردت بشأن وما إلى ذلك، إنما لا أريد أن أضرب المثل، لازم تعرفوا. فيقوم المسلمين بقى الناس الطيبين يقولوا إيه، يقولوا لا لا لا لا، الكلام ده مش ممكن نصدقه، الإسلام ليس فيه هذا الكلام، وهذا كلام غريب، ودي أحاديث مدسوسة وموضوع. لا يا جماعة، المسلم رجل عالم يفهم، مش إحنا مش مخبولين. الرواية أحيانا تفهم، يعني الرواية ثبتت وصار حديثا محترما وموقرا وثابتا وصحيحا، وبعدين الحديث ده في منظومة الأحاديث مفهوم ومتمشي معها، فيقوم العلماء يعملوا به ويحطوه في باب الفقه، يضيفوا به أو يصفوا به شروط عمل، يذكروا أركان عمل، يشوفوا موانع عمل. إنما في بعض الأحيان يثبت الحديث فعلا طبقا لعلم الرواية، حديث فعلا وحديث صحيح فعلا وجاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فعلا ورواه الرواة الثقة المعروفين. الرواة دول بيبقوا معروفين أكتر ما أنت بتعرفني وأنا أعرفك، لو متعارفين بيبقوا عارفين اتولدوا فين وعاشوا فين ومين عارفهم وشهد لهم بيه وماتوا إزاي وماتوا إمتى وهل مرضوا في وقت من الأوقات وهل مخهم راح وهل غيروا وهل بيضبطوا الحفظ وهل معروفين تماما. فإذا ثبتت الرواية وثبتت صحة الحديث ولكن جاء الحديث بإشكالية أنا مش عارف أطبقها إزاي، فأنا كده علم الحديث أثبت وجوده وعلم الفقه يتكلم في كيفية تطبيقه، فقد يقول هذا الحديث مما يترك العمل به لأنه مع بقية المنظومة القائمة في ما يناقضه أو في ما إحنا مش عارفين نجمع بينه أو لا يجتمع إلا بكذا وكذا أو كلام. فالمسلم العالم ما يجيش لأنه لم يستطع أن يفهم تماما كيف يطبق الحديث يقوم يكبر ويوسع الموضوع ويعدم الرواية نفسها، يعدم الرواية نفسها، يقول يبقى الرواية نفسها مستحيلة، دي غلط، دي موضوع، دي يا حبيبي أنت بتوسع الموضوع، ده مش علم، وإنما أنت تقف فعلا عند النقطة التي وقفت عندها، تقول لقد ثبتت الرواية فهي محترمة وموقرة ولكنني سأتوقف بشأنها في شأن العلم الثاني ده اللي اسمه علم الفقه حتى يظهر كيفية تطبيقها لأنني الآن غير متفهم. وده مش أنت اللي تقول كده، الفقيه الذي يقول ذلك. ليه بقى؟ لأنه هذا الدين مرسل للبشر إلى يوم تقوم الساعة، فالله سبحانه وتعالى قد يرسل للبشر حديثا أو آية ينزلها عليهم نزلت هتظهر مستقبلا، تظهر بعد شوية، هتظهر بعد حين في مرحلة متقدمة لتكون وجها من أوجه الإعجاز الناصعة التي تدل على صحة الإسلام وعلى قدسيته وعلى عظمته وعلى إعجازه. طب ظهر امتى؟ بعد 1000 سنة من الاسلام. في 1000 سنة السابقة كنا لسه مش فاهمين الكلام ده، فلا بأس ان يوقف العلماء المتخصصون، مش الصحفيين ولا المتربصين ولا عالم متخصص يقول في علم الحديث هذا الحديث قد ثبت عندي صحته ولكن عندما اخذته ونقلته إلى علم الفقه أريد أن أوقف العمل به الآن حتى يتضح في هذه المنظومة. طبعا أوضح مثال على هذا، وأنا يا إخواني عايزكم يعني تدافعوا عن علم الحديث وعن علم الفقه. علم لا، ما فيش حاجة اسمها علم حديث بدون علم الفقه. علم الفقه فهم، إنما يجي واحد المنهج العلمي عنده ملخبط ومضطرب يقول أنا هضرب علم الحديث أقتله في مقتل لأني ما فهمتش، لا. ولذلك المثل المشهور مثل حديث الذبابة ده، حديث الذبابة ده حديث الحقيقة الواحد صعب قوي، مش كده؟ مش كانوا بيقولوا كده؟ يقول لك لو فيه حد عنده إناء ووقعت فيه ذبابة فممكن جدا أنه يغمس الذبابة في الإناء ويطلعها يطرحها وينتفع بما في الإناء. فالناس يقولوا يا ساتر، ده الذبابة هي التي تنقل الأمراض، ولقد رأيت في بعض البلاد مال يعني تجيب قدر من السمن، سمنة زبدة بلدي وسيحوها وعملوها وخبأت سمنة ووقعت فيها ذبابة، أرمي 200 جنيه وهي ولا 100 جنيه وهو فقير مش قادر يجمع، يلقي قدرة السمن كلها عشان الذبابة وقعت. فكانوا بيقولوا ده في وقت من الأوقات يقولوا هذه رحمة من النبي عليه الصلاة والسلام بالفقراء. ثم جاء العلم الحديث وأثبت أنه إذا كان هذا الإناء أن الذبابة جناحي الذبابة لما حللوا ما في جناح الذبابة وجدوا أن أحد الجناحين، افترض الكلام ده صح أو غلط، يعني لو سمحتوا لما أقول لكم الكلام ده ما تقفوش عند النقطة دي، أنا بقول لكم الكلام ده كنموذج فقط. فجوم العلم الحديث والناس أحيانا تكفر بالله وبرسوله وتؤمن بالعلم الحديث، لو فهمتني طبقا لعلم الكيمياء والفيزياء قالوا إيه وعلم الأحياء وعلم التحاليل وما إلى ذلك أؤمن، إنما علشان تقول لي كلام بالحديث كده وإن الرواية صحيحة مش هأؤمن لك، ولازم تحذفه وتشطبه من علم الحديث، شايف اللخبطة؟ لذلك لما ثبت إنه لما حللوا جناحي الذبابة وجدوا إنه أحد الأجنحة فيه مادة تمثل زي المصل، زي المصل الواقي، تمثل يعني بيسموها إيه، كأنها يعني أيوة نعم مصل ضد المرض، هي اللي متخلي المرض ما يحوقش في هذا الجسم. لما اكتشفوا كده قالوا يا سلام، لا هاتوا بقى الحديث اللي كنا بقالنا 200-300 سنة بنهاجمه، ده طلع حديث دلوقتي يثبت إعجاز الإسلام. طب وانت كنت بتهاجمه ليه؟ انت تقف عند، خليك راجل صاحب عقلية علمية ومنهج محترم، انت تقف عند النقطة التي وقفت عندها وتقول هذا الحديث ثابت وصحيح ولكنني لم أستطع أن أفهمه بعد في ضوء معطياتي، أو فهمته وهو مختلف عن منظومة الأحاديث اللي عندي، ولذلك حتى الإمام النووي قال وهذا حديث يعني لا يعمل به أصحابنا. ليه لا يعملوا في حديث لا يعملون به؟ أيوة لأنه مرحلة التقدم البشري لسه لا تسمح بهذا أو بذاك. فلو سمحتوا اعملوا معروف يا أخوانا، ما تحطوش، اعملوا معروف، ما تمشوش ورا الناس دول في انهم، وانما نثبت الرواية كما هي ونحترم صحتها ولا نعدم السنة ولا نهاجمها ولا نسقطها ونعرف لها قدرها، وناس محترمين وما دامت الرواية صحيحة انما نقول اننا معشر أهل الحديث سلمنا الحديث لمعشر أهل الفقه، فعلى أهل الفقه أن يدرسوا وأن يفحصوا وأن يجدوا، فإن لم يجدوا فلننتظر لعل الله سبحانه وتعالى يفتح لنا بابا بعد ذلك. وأرجو أن يكون هذا الكلام واضح، ولا يضرهم من ضر، ما لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الناس التانيين دول زي الراجل بقول لكم اللي كاتب كتاب تعيش إسرائيل وغيره، دول بياخدوا فلوس علشان يضعفوا ثقة الناس في مفاهيم الإسلام وفي علومه، ولازم نفهم كيف يدير الإنسان حركته مع علم، مع دين الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، الحمد لله نحن الليلة على موعد كبير وعظيم وهام جدا مع المعلم الأول، المعلم الأول الذي أخرج الناس به من الظلمات إلى النور، السبب الأول والعنصر الأول الذي أخرج الناس به من الجاهلية إلى الإسلام. وقلنا أننا نريد أن نعلمه لنطبقه على أنفسنا لنخرج من أي جاهلية أو ظلمة إلى نور مبين. لكن أريد قبل أن أذكر لكم ما هو هذا العنصر الأول أنكم تصبروا معايا شوية، يعني بمجرد ما أذكر عنوان أو اسم العنصر الأول ده في بعض الناس ممكن يروحوا محاولين التلفزيون. ليه؟ لأن حاجة يظنونها حاجة معروفة، ودايما العناصر الأولى بتبقى مشهورة، وأنا كان ممكن أخد عناصر حولت أو أخرجت الناس من الظلمات إلى النور من العناصر المتأخرة شوية اللي مش مشهورة قوي، ولكن ده ما ينفعش، أنا عايز نفهم كويس، نفهم صح، فلا بد أن نأخذ الأمور بترتيبها وبمنهجيتها وبتدريجها لنعلم كيف أخرج الناس من الظلمات إلى النور درجة بدرجة. لذلك لما هقول لكم الموضوع الآن لا يتبادر إلى ذهنكم إلى أنه هو الشيء المشهور عندكم، وإنما سأتكلم عن شيء مختلف تماما عما هو مشهور عند الناس، اللي هو وجه إخراج الناس من الظلمات إلى النور باستخدام هذا. لذلك عايزكم تصبروا معايا ونحاول نفهم كيف أخرج الناس من الظلمات إلى النور. تعالوا بقى نتخيل ونسرح شوية كده. طيب دلوقتي امبارح كان في جاهلية، ناس بتعبد الأصنام، بتشرب خمر، في زنا، في ربا، في ناس تترك الماء، لا حد يعرف دين ولا صلاة ولا شيء، جاهلية عمياء. بكرة الصبح، غدا صباحا، ما هو أول شيء من الإسلام لقي هذه الجاهلية؟ تخيلوا كده معايا، إيه أول شيء رأته الجاهلية من الإسلام لمسها أو قابلها أو لقيها في النهار؟ بالضبط، أول شيء هو شخص النبي صلى الله عليه وسلم. الخطورة كلها إن الناس بقالها شهرين بيتكلموا في التلفزيونات كلها عن الرسول عليه الصلاة والسلام بمناسبة الرسوم الكاريكاتيرية، وإن إحنا في شهر ربيع الأول الناس بيتكلموا على المولد النبوي، وكل المحطات والدروس والمحاضرات وخطب الجمعة وغيره بيتكلموا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر الحقيقة يعني عايز أقول إيه، مضر بالنسبة لطرحنا النهاردة، لأن الناس كأنها تشبعت بهذا القول. لكن لا، أنا لا أتكلم عن هذا، أنا أتكلم عن وجه إخراج الناس من الظلمات إلى النور بالرسول عليه الصلاة والسلام. وجه إخراج الناس برسول الله من الظلمات إلى النور. ولذلك الكلام مختلف، القضية المطروحة مختلفة. أنا لا أتكلم عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الجلال والشوق إلى الحديث عن شخصه كفيل وجدير أن يأخذ بقلب كل مسلم، لكن نحن نتحدث اليوم عن شيء مختلف، عن كيف يخرج الناس من الظلمات إلى النور بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. أولا يا إخواني، هذا هو شأن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الكلام ورد في القرآن في مواضع، أن شأن الرسول أنه أرسل من أجل أن يلتقط الناس من الظلمات إلى النور. اقرأ مثلا قول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، أول سورة إبراهيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك، إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. يبقى إذن العلاقة مش علاقة مباشرة بين الكتاب وبين الناس مباشرة، وإنما هناك من يتلقى هذا الكتاب ليتحول به إلى أنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، مهمة هو مكلف بها وموجه إلى العمل بها بنص القرآن الكريم. تماما مثل أن تصدر مثلا وزارة التربية والتعليم كتابا إلى المعلم، تقول له المنهج الذي ستدرسه للطلاب هو كذا وكذا وكذا، وتفضل أدي كتاب يشرح لك كيف تخرج الناس، كيف تخرج هذا الطفل إلى هذا الفهم. فالله تعالى يقول هذا الكلام، يقول: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس أنت من الظلمات إلى النور. ويرد أيضا في قول الله عز وجل في سورة الطلاق، الآية الأولى في سورة إبراهيم اللي أنا ذكرتها الآن، في سورة الطلاق يقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. آية ثالثة يقول الله سبحانه وتعالى فيها: وهذه الآية التي ذكرتها في سورة الطلاق الآية التي سأذكرها الآن في سورة الحديد. يقول الله تبارك وتعالى فيها: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. سواء ليخرجكم الله من الظلمات إلى النور، ولكن بعبده، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، أو ليخرجكم هذا العبد، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وهناك آية رابعة، ولعل هذه المواضع الأربعة هي الآيات التي تحضرني في هذا الشأن. الآية الرابعة أشهرهم، مشهورة جدا، اللي هي: لقد من الله، بس مهم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، بيشتغل يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانوا من قبل، يعني قبل كده كانوا في ضلال مبين، ثم انتقل من هذا الضلال المبين إلى الهدى المبين، من الظلمات المتمكنة إلى النور المبين. مين اللي عمل كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يفعل هذه الأمور وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى إذن أنا عندي هذه المواضع الأربعة: موضع في سورة آل عمران، موضع في سورة الحديد، موضع في سورة إبراهيم، موضع في سورة الطلاق. الأربع مواضع تتحدث عن أن شأن النبي عليه الصلاة والسلام أنه المشتغل بهذا الأمر. طيب أمال يعني إيه المتصور؟ كان متصورا أن القرآن نزل، فأنا أقرأ القرآن، فإذا قرأت القرآن خلاص خرجت من الظلمات إلى النور. هذا الكلام غير ممكن، غير موجود. وإنما أنا أقرأ القرآن بهدى ممن طبق هذا القرآن ودعا إليه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخواننا، أنا عايز قبل ما تتصوروا أن احنا بنتكلم عن قضية قديمة حصلت لكفار قريش، وأنه أخرج الناس من الظلمات إلى النور في مكة، أريد لكم أن تعلموا لا دي قضية خاصة بينا النهاردة وبكرة. يعني شخص النبي صلى الله عليه وسلم ليس قد أخرج الناس من الظلمات إلى النور أيام زمان، أيام الجاهلية الأولى، لا، والنهاردة لا أستطيع أنا بمجرد اتصالي بالقرآن فقط أن أخرج من الظلمات إلى النور، لابد من شخص النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام ورد كثيرا جدا في القرآن الكريم، ورد كثيرا جدا في السنة النبوية المطهرة. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام يرسل عبر الأجيال وعبر العصور رسائل تطير عبر العصور لتصل إلى المسلمين في هذا العصر أو بعده أو قبله. يقول: إني في شوق إلى أحبابي. قالوا: أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، أنتم معايا، ولكن أحبابي قوم يأتون لسه في آخر الزمان. أعجب الناس إيمانا. من أعجب الناس إيمانا؟ قالوا: الملائكة. لا، الصحابة. نحن؟ لا. طب ما المين؟ قال: قوم يأتون في آخر الزمان يؤمنون بي ولم يروني يجدون صحفا فيؤمنون بما فيها. يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن صلوا كما رأيتموني أصلي. لذلك أنت تبحث في السنة عن تخيل شكل النبي عليه الصلاة والسلام. خذوا عني مناسككم. حتى في الأمور السياسية، الله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هناك نبوة، وبعد النبوة خلافة راشدة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وبعد الخلافة الراشدة ملك عضوض، أجارك الله ملك يجيب ولي عهد ومصممين وما فيش فايدة وتقاتل على، وبعد الملك العضوض حكم جبري، ديكتاتوريات تدير الدنيا. ده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك يقول: خلافة راشدة على منهاج النبوة. طب ومنهاج النبوة دي بعد ما يتعدي النبوة والخلافة الراشدة والملك العضوض والملك الجبري هيجي ناس في الآخر بعد عشرات القرون ولا 10 قرون ولا 15 ولا 20 قرن يقيموا خلافة راشدة على منهاج النبوة، من أين لهم؟ منين عرفوا منهاج النبوة؟ منين عرفوا نهج الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بالاتصال به. ولذلك احنا لما نتكلم الآن هقول لكم أنه لابد أن ندرك أن لمسات النبي صلى الله عليه وسلم لازم تكون موجودة، موجود العلم بها عند كل مسلم. بل إنه صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ما سنقع فيه الآن، قال يا جماعة انتوا هيأتي يوم سترون اختلافا فظيع بين المسلمين وبين بعض، إنكم سترون بعد اختلافا كثيرا. قالوا طب ودي كارثة ايه دي؟ طب ونعمل ايه ساعتها يا رسول الله؟ قالوا فماذا تأمرنا؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، امسك فيها بايديك واسنانك، النواجذ اللي هي الاسنان بعض الاسنان، فعضوا عليها بالنواجذ. طب وانا اعرف اذا السنة، ولذلك السنة ها السنة مش اكل ازاي واشرب ازاي بس، دي سنن، والبس ازاي واكل ازاي واشرب ازاي وادخل ازاي واخرج ازاي وانام ازاي، كل دي سنن، ولكن هذه ليست السنة. السنة هي الطريقة، هي المنهاج، هي الصياغة، صياغة الحياة، كيف اعيش حياة مصوغة على نهج النبي عليه الصلاة والسلام، هي دي السنة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولذلك تخيل النبي عليه الصلاة والسلام كان هو المفتاح الأول المرسل إلى أجيال البشرية كلها، أجيال البشرية. ولذلك يعني لما أجي أكلم حضراتكم عن هذا لو سمحتوا ما تاخدوش عنه كلام عن أنه يعني كلام قديم، بل هو كلام في صميم حياة الناس اليوم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، يبقى الواحد بياخد وينقل. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم ينقلون كل دقيقة صغيرة أو كبيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لهذا أيها الإخوة كان شخص النبي عليه الصلاة والسلام مهما جدا جدا جدا في الدعوة الإسلامية. ليه بقى؟ لو سمحت هقف هنا عند الكلام المهم. المسلمين دول الناس الكفر الأول هيسمعوا من هذا النبي كلام غريب جدا، عجيب جدا، كلام هو بالنسبة لهم مختلف تماما عن اللي اتولدوا عليه وتربوا عليه، مختلف تماما الاختلاف. هم اتولدوا على انه فيه هبل واللات والعزة، هيجي واحد يقول لهم لا لا، ولا هبل اله ولا اللات ولا العزة، وانما لا اله الا الله. طب عايزين نشوفه لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، اسجدوا اعبدوا الجنة الاخرة لما هتموتوا هتنشأوا من اول وجديد وهتبعثوا من اول وجديد، كلام سيطرح عليهم كلام عجيب. انت لما بيطرح عليك كلام عجيب اول حاجة بتفكر فيها، يعني يفرض انا كده جاءك رجل وقال لك والله امبارح وانا صاحي كده وفايق ومفتح عيني ومش نايم ولا حاجة، بصيت لقيت قدامي واحد طلع السماء وبعدين نزل وحصل كذا وقال لك كلام، انت اول شيء بتعمله ايه؟ انك بتترك الكلام نفسه الذي يقال وتنظر الى قائله، الرجل ده عاقل يعني ده متزن ولا هو من النوع اللي يعني بيحب يسرح بالناس. فإذا لم تكن تدرك أن الشخصية دي شخصية لا يمكن أن تقول إلا بحق مش هتقبل منها. والعجيب أن الرسول عليه الصلاة والسلام في بدايات دعوته، يعني المسلمين الأوائل اللي أسلموا معاه لم يقدم لهم أي معجزة. هي خديجة دي لما أسلمت، ولا أبو بكر الصديق لما أسلم، ولا علي بن أبي طالب لما أسلم، ولا زيد بن حارثة، ده لم يكن القرآن قد نزل منه شيء ليدعو شيء ليدعوهم بالقرآن، لم تكن هناك معجزات. كان رأس مال الدعوة شخص النبي نفسه صلى الله عليه وسلم بس، يدعوهم فيستجيبون ويصدقون فقط. إذن شخصية الداعي، شخصية الداعي في حد ذاتها مهمة جدا، لدرجة أنها سنة دائمة في كل النبوات يا أخوانا، سنة دائمة في كل النبوات. شوف يعني انظر إلى قول الله تعالى في القرآن الكريم إن الناس يقولون لرسولهم قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني قبل أن تنطق بدعوتك كان شأنك بيننا أنك كنت مرجوا. فما من نبي إلا وهو مرجو عند قومه، يتميز بهذا. ولذلك أنا أسألكم الآن سؤالا في منتهى الوضوح، ولازم نسرح ونتخيل ونتعمق ونتذوق، من ها أول يوم في الدعوة؟ أول يوم في الدعوة، مش خلي بالك احنا لما بنتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام ونقعد نذكر بقى سيرته وماذا فعل مع فلان وكيف كان رفيقا وكيف كان رحيما وكيف كان طيبا وكيف كان عادلا وكيف كان ذا فطنة وكيف كان بصيرا، بنتكلم عنه في طول حياته. انما انا بسأل النهاردة يوم بدأ دعوته من كان محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم في أعين الناس يوم بدأ دعوته؟ من هو ده؟ من كان؟ عشان تعرفوا استقبله ازاي المجتمع. فتجدون أول أمر أيها الإخوة أنه كان شخصا متميزا جدا جدا بمعنى الكلمة عن كل أفراد المجتمع. كل أفراد المجتمع المحيطين به هو متميز عنهم كشخص، لافت للنظر قبل أن ينطق ولا أن يتكلم. فمثلا من حيث الاتزان والحكمة عشان لما يتكلم نقدر ناخد منه، تجدون أن المجتمع كان يؤمن بحكمته. وانتوا عارفين قصة الحجر الأسود، انهم كادوا يقتتلون، كانوا هيقوموا على بعض بالسلاح يقطعوا بعض، حرب قريش، لانه من الذي جعلك اشرف مني لتحمل انت الحجر الاسود وتضعه في الكعبة؟ انا من عائلة فلان وانا اشرف منك وانا الكفيل والجدير بان احمل الحجر واضعه في مكان. فيقولوا لا، انا نحن سدنة البيت، لا السقاية معانا، لا الرفادة معانا، لا الحجاب معانا، ما دي والحجر الأسود من ضمن مهمات فلان، من ضمن من الذي معه مفتاح الكعبة، من الذي. كادوا يضربون بعضهم بالسيوف حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام ودخل ورضوا حكمه، قالوا نعم هذا هو محمد بن عبد الله الأمين، رضينا حكمه. كان قبل الإسلام ولا دعوة ولا رسالة ولا نبوة ولا شيء، وإنما رضوا حكمه فكان متزنا وحكيما، فهو مشهور بالحكمة. بل إنه صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، ولذلك الأربعين سنة اللي قبل الإسلام دول، ده شغلنا، دي قصة كبيرة، ده ركن من أركان النبوة والرسالة والدعوة، صناعة شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام خلال الأربعين سنة، هم يرونه متزنا. فكان مشهورا أنه مثلا لا يشارك في لهو قريش أبدا. لهو قريش مش يعني العيال الصغيرة، وإنما اللهو لما بيروحوا مثلا، شوفوا النهاردة الرجالة في فرح واللي قاعدين يرقصوا والشباب اللي بيجروا ويدلفوا حوالين العريس والعروسة والرجالة الكبار اللي بينقطوا اللي مش عارف إيه، واللي كان لا يشارك في لهو قريش أبدا، ولم يشرب الخمر أبدا في جاهلية ولا في إسلام طبعا. بل إن نظرتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانت تتسم بأنهم يجلونه لحكمته واتزانه، رجل حتى أصحابه أصدقائه شلة أصدقائه وهو شاب سنه في العشرينات وفي الثلاثينات كلهم أهل مروءة وشرف. يعني أبو بكر الصديق ده كان أصغر منه بسنتين محبوب جدا من الخلق ومن التجار ومن أرق الناس حاشية ومحبوب جدا لدى كل من يأتي إلى مكة متاجرا. وغيره وغيره كانت مجموعة قليلة ولكنها كلها كانت مجموعة الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متزوجا من امرأة واحدة حتى ليس مزواجا، يعني ليس عنده زوجة واثنين وثلاثة واربعة، وإنما متوفرا على زوجة واحدة اللي هي السيدة خديجة 15 سنة قبل النبوة، تزوجها 15 سنة قبل النبوة وبعد النبوة طبعا، إنما 15 عاما قبل النبوة وهو في شرخ الشباب وقوته متزوج من امرأة واحدة. ومما روي عنه يدلكم على حكمته واتزانه صلى الله عليه وسلم أنه كان في الجاهلية وهو شاب صغير لسه في العشرينيات ما يلحقش، يعني شهد بنفسه حضر بنفسه حلفا اسمه حلف الفضول في دار عبد الله بن جدعان. حلف الفضول حلف تتفق فيه قريش على ألا تظلم أحدا مطلقا من ممن لجأ إليها. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام هو في العشرينيات أو في الثلاثينيات يدخل إلى حلف الفضول ويجلس مع أشياخ قريش ويشهد هذا الحلف، فكان معروفا بأنه. ولذلك حتى مسألة حفظ الأمانات ليست دليلا على الأمانة فقط. هو أنا النهاردة لما يبقى عندي شيك وأريد أن أحفظه ولا كمبيالة ولا عايز خاتم سوليتير ولا عقد من الألماس ولا ويحفظه عند أحد، فإنني أذهب إلى شخص أمين ولكنه أيضا يتسم بأنه عارف يحط الحاجة إزاي ويحفظها لي كيف يحفظها. ولذلك كانت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم شخصية معروفة بكمال الاتزان وكمال الحكمة والوقار، وكان هامة مرتفعة بين البشر. فإذا أضفت إلى ذلك أنه كان لا يكذب أبدا، حتى إن أمثال أبي جهل وغيره يقولون عنه تعلمون إن محمدا ما كذبنا قط، وهو وحده الذي يسمى الأمين. تصور بقى بلد كاملة ما فيهاش حد اسمه الأمين إلا واحد بس الأمين، علامة يعني لا تخص غيره، هو الأمين، الأمانة المطلقة. يبقى إذن لا يكذب ولا يخون وفي غاية الاتزان. وانظر إلى شخصه هو صلى الله عليه وسلم تلاقيه في نظر الناس، خلي بالكم أنني أكلمكم من هو في نظر الناس في أول يوم للدعوة، لما يجي يتكلم يقوموا يسمعوه وماذا في خلفية ذهنه. فقالوا فوجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عائلة من أعلى عائلات قريش، عيلته عيلة عالية، علو عائلة ابن عبد المطلب رئيس مكة، ومتجوز من عيلة كبيرة، مصاهرة عالية، زوجته خديجة بنت خويلد التي أشراف قريش داخل يطلبون ودها لتتزوجهم. فهو من عيلة كبيرة ومن ذا. وكان غنيا صلى الله عليه وسلم، لم يكن فقيرا كما هو مشاع عند الناس، كان غنيا، بل الله عز وجل قال ووجدك عائلا فأغنى، أغناك الله سبحانه وتعالى. وكان ناجحا جدا جدا جدا في تجارته، يعني حتى اللي بيحبه الرجل الناجح الكسيب اللي بيعرف يكسب القرش وصاغر صاحب تجارة، وكان في منتهى النجاح لدرجة أنه في رحلة الشام كانت قافلته تكسب ضعف ما تكسبه أعلى قافلة كسبت. كانت ربحه وهو يخرج في تجارة خديجة ومن قبلها في تجارات قريش ومن قبلها، كانت ناجحا نجاحا باهرا. يبقى إنسان غني ناجح في تجارته نجاحا لا مثيل له، هو التاجر الأول في مكة، من عائلة مرتفعة، من مصاهر من عائلة كبيرة، لا إنسان متزن، لا يشرب الخمر، لا يشارك في لهو، حتى لا يرفع صوته في الأسواق، لا ليس بصخاب في الأسواق. ملخص أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ملخص أخلاقه عشان يعني تبقوا عندكم فكرة عنها، يقول عنها الرجل الذي يعني الذي ناصب النبي عليه الصلاة والسلام العداء، أبو جهل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في مرة كان يطوف حول الكعبة بعد النبوة، فطاف مرة فغمزته قريش، قالت كلمة عنه، طاف الثانية في الشوط الثاني كلمة، الشوط الثالث كلمة، فوقف وقال أما والله يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح. فماذا قال له هؤلاء وفيهم أبو جهل؟ قالوا له انطلق يا أبا القاسم راشدا، والله ما كنت جهولا. يا كلمة كبيرة جدا، ما كنت جهولا، يعني عمرك في حياتك ما سمعناك زعقت وشخطت وقلت كلام وشتمت أبدا. يبقى إذن زي ما كذبنا قط، ما كنت جهولا، يحفظ الأمانات، حكيم متزن. أنا يا أخوانا أنا لا أذكر لكم الآن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لا أذكر لكم خصاله، أنا أذكر لكم نظرة الناس إليه في أول يوم من هو. ولذلك وقف رجل منهم وقال محمد هذا الذي لم يكذبنا أبدا فضل، حتى إذا ما ضرب الشيب صدغيه قلتم إنه كذب. بقى خد فترة الطفولة والمراهقة والصبا والمراهقة والشباب والرجولة والكولة، حتى إذا ما ضرب الشيب صدغيه قلتم كذب، هم فاهمين من هو صلى الله عليه وسلم. وفي مقابل كل هذه العناصر معها أنه شكلا إنسان يعني، واسمحوا لي بهذه الكلمة، فاتن، إنسان في منتهى الجمال، إنسان جذاب جدا، والجمال فتنة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا من ناحية الشكل بالمقاييس المعتادة، تكلم عن شاب سنه 38 39 40 سنة، 40 سنة لا يزال في، ويعني أولا أبيض مشرب بحمرة، طويل وسيم قسيم رشيق، شعره أسود، وكما زي ما الشباب يقول لك بيحطوا كريم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدهن، والدهن هو هذا الكريم، فكان ويصفف شعره ويتعطر صلى الله عليه وسلم بعطر حتى إنك لتحسبه بائع عطور، راجل العطور الفرنسية والعطور اللي واللي واللي. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيته يمشي فهو الجسد المكتمل والجمال والاتزان والشعور بأنه بهذا الجمال والكمال، وبسمته جميلة، يقول لك كان إذا تبسم كانت شفتاه تنفرج عن مثل اللؤلؤ، حتى صفت أسنانه صلى الله عليه وسلم لم تكن أسنان متراكبة، هم بيوصفوها يقول لك لم تكن متراكبة، ما كانتش راكبة على بعضها، كانت أسنان زي اللي بيروحوا للجماعة بتوع تقويم الأسنان ولا بتوع التجميل يعملوا لهم سنانهم المعوجة، غير اللي بيتريقوا في الأغاني على السنان المعوجة. لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام وسيما قسيما جميلا معطرا ناجحا في عمله، متجوز بنت الأكابر من عائلة كبيرة. خلي بالكوا أنا بجتهد أني أذكر لحضراتكم تعبيرات حديثة، أنا بكلمكش كما نحدث إخواننا يعني في عن، لا أنا بكلمك في التعبيرات الحديثة. وكان ومتزنا وصادقا وأمينا وفيه كل، وكان فوق هذا كله، فوق كل هذا صافيا صفاء عجيب جدا، إذا لقيته وجدت وجهه يتلألأ كالبدر في ليلة التمام، وكان وجهه يعلوه البهاء، يعلوه البهاء، هكذا روي بالنص، يعلوه البهاء، يعلوه البهاء كأنه الشمس، كأنه قرص الشمس من ضوئه صلى الله عليه وسلم. وهذا الصفاء يا جماعة اتصنع صناعة. الصفاء ده الرسول عليه الصلاة والسلام نشأ يتيما، واليتيم إذا أكرم غير إذا أهين. اليتيم إذا أهين بيبقى متعقد من المجتمع ويناصب المجتمع العداء، ويحس ان هو عنده يعني غيظ من المجتمع وعنده حقد على المجتمع لانه كان ضعيفا والمجتمع يضربه. اما اليتيم اذا اكرم فانه يخرج طيب النفس، حنونا حلوا في منتهى الجمال، لانه عنده انكسار اليتم ودفء المشاعر من المجتمع. فتلاقي مشاعره تنمو وتترعرع في هذا الدفء. فهو كان يتيما صلى الله عليه وسلم، وأكرم إكراما من المجتمع كله وهو صغير. جده عبد المطلب، أمه، عمه، الناس من حوله، كان محببا إلى الناس. فاليتم مع الكرم. ثم تعلم رعي الغنم، ورعي الغنم يعلم الرفق الزائد، لأن الغنمة بتشرد مني، كل ما تشرد أجيبها. شردت مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، اتغظت منها، أعمل أقتلها؟ أفقد رأس مالي، أسيبها بقى خلاص، أتركها خلاص بقى مش عارف أجيبها، برضو أفقد رأس مالي. فمضطر أن أعيدها في كل مرة، وأن أرفق بها في كل مرة، وأن لا أؤذيها في كل مرة. فتعلم من رعي، ومش هو الوحد، وكل الأنبياء رعوا الغنم، فتعلم من رعي الغنم كيف يكون رقيقا مع من حوله صلى الله عليه وسلم. فكان ومما صفى نفسه أكثر. على فكرة الكلام ده أنا بكرر، شوف كم مرة، لا أريد أن تتصوروا أنني أتكلم عن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان شرف لي ولمثلي ولآبائي أن أتكلم عن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنا لا أتكلم عن هذا. أنا بقول لكم من هو، من كان النبي عندما أرسل. كان الناس يرونه بهذا الصفاء والطهر والحنان البالغ. مما زاد من صفائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلو في غار حراء الليالي ذوات العدد للتأمل والنظر في ملكوت السماوات والأرض والتعبد والتحنث. الإنسان لما يخلو خالص، حتى الناس اللي يطلع يتكلم يقولك ده أنا رحت قعدت أسبوع قدام البحر، قفلت التليفون وقعدت أسبوع كده مسند ظهري على الكرسي وقاعد بس أشوف البحر والسماء، ويا تبارك الخلاق في الجمال اللي أنا شفته. طب بتعمل إيه؟ يقولك أنا بصفي نفسي من الوش والدوشة والناس والخناقات والمقالب واللي واللي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام حببت إليه الخلوة، فهذا زاد من صفاء نفسه وإشراق روحه. يصعد إلى الجبل اللي هي الرحلات اللي النهاردة هم فرحانين بيها لأنها رحلات القرن العشرين والواحد والعشرين، بيقولوا دي حاجات مفيدة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصعد الجبل إلى غار حراء، مكان يا إخوة الرجل الشديد اليوم ما يعرفش يرتقي الجبل ده على رجله، عملوا له درج علشان يساعدوا الناس. مسألة صعبة جدا، مسألة صعبة، ولا تزال اقتراحات، يقولوا له اعملوا له التلفريك علشان يطلع طاير، طب اعملوا سلالم كهربية، طب اعملوا أسانسير مصعد يطلع بالناس. يصعد النبي عليه الصلاة والسلام ويبقى الليالي ذوات العدد في قمم الجبال، بينه وبين السماء لا حاجز ولا حجاب. فشوف، يتيم أكرم، راع للغنم، التحنث والتعبد، هذا جعل له صفاء. ولذلك كان إذا تبسم كان بصفاء، كانت عينه عين حانية. انظروا إلى حنان النبي عليه الصلاة والسلام ورأفته لما لقى عمه اللي هو أبو طالب، وجد عمه فقيرا ومش عارف يصرف على عياله، عياله كتير، فذهب وأخذ عليا ابن أبي طالب، علي ابن عمه، قال له تعالى أنا هربي علي، ممكن تسمح لي أن علي يكون معي في البيت ليعين عمه بأن يكفل عليا. وانظروا إلى حنانه مع العبيد، كانوا بيحبون العبيد والإماء. وانظروا إلى حنانه مع زيد بن حارثة في واقعة التبني المشهورة، أنه تبنى زيدا لدرجة أن زيد قبل التبني وهو لسه لا يزال عبدا مملوكا بيتباع ويتشرى، ويملكه محمد صلى الله عليه وسلم. أبوه وعمه قالوا له يعني يا محمد خذ منا ثمنا لزيد كما تريد ورده إلينا عند ابننا، فقال لا أخذ منكم شيء، ولكن إذا اختاركم خذوه، وإذا اختارني لا أستطيع أن أسلمه وقد اختارني أنا، ما أنا بالذي يؤثر عليه أو أؤثركم به وقد آثرني. فأبو عمه قال له يعني بقى معقول هيقول أسيب أبويا وعمي يقعد خدام عند الرجل ده بل مملوك له؟ خلاص والله جزاك الله خيرا موافقين. فجاء زيد وفوجئوا بأن زيدا، قالوا له تيجي معانا ولا تقعد هنا؟ قال ما أنا زيد، بيقول زيد هذا طفل صغير يقول ما أنا بالذي يختار على هذا الرجل، ما سيبوش أبدا. يا ابني ده أنا أبوك وأنا ده عمك يا حبيبي، أبويا وعمي إيه؟ هذا محمد. فاشتهر حنان النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه، يعني لا يعني كان محببا. والحقيقة يا إخواني أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام غرست في مجتمعه الجاهلي اللي هيسمعه يطلع النهاردة يقول أنا رسول الله وأدعوكم إلى الإسلام، غرست عبر 40 سنة، غرست عبر 40 سنة دراما، دراما جعلت حب النبي عليه الصلاة والسلام عند الكفار عند الجاهليين شديدة جدا. يعني أضرب لكم مثل، أو يعني مثلا الدراما بتاعت أبوه دي، أبوه عبد الله كان أبوه اللي هو عبد المطلب الجد كان قد نذر أن يذبح ابنه. ليه؟ كان الأول ما عندوش ولاد خالص، حصلت خناقة بينه وبين واحد فحس انه خايف لانه ما عندوش ناس يقفوا معاه ويحموه، فقال يا سلام لو ربنا سبحانه وتعالى يرزقني 10 ولاد كده جدعان فتوات محترمين شداد لدرجة انهم يمنعوني والناس تهبني وتخافني، والله العظيم اذبح العاشر فيهم، اذبح اخر واحد فيهم قربا الى الله سبحانه وتعالى، بس ربنا يرزقني 10 رجالة اشداء اقعد كده ما حدش يعرف يلمسني. فرزقه الله بالعشر، وجاء العاشر اللي هو عبد الله أبو النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد المطلب أراد أن يوفي الوعد، خد الولد وراح يذبح. قريش قالت له ده أنت لو عملت كده تبقى ابتدعت سنة هتخلي الرجالة يموتوا ولادهم، لا احنا نشوف حل. وراح مسألة الفداء المشهورة دي، إنه الكاهنة قالت لهم افدوا بعشرة من الإبل وحطوا السهم مكتوب عليه اذبح وسهم مكتوب عليه لا تذبح، افعل ولا تفعل، وسهم ثالث فاضي اذا خرج الذبح يبقى تذبحوه او تعملوا 10 إبل اخرى، خرج السهم لا تفعل يبقى لا تفعل، خرج الفاضي يعيدوا الكر. ففضلوا عبد المطلب يدفع 10 في 10 في 10 في 10 وظل يفديه، وفي كل مرة يخرج السهم اذبح ابنك، حتى خرج بعد ملحمة البشرية كلها مكة، يعني اهل مكة كلها والعرب بيبصوا للراجل ده، الى ان خرج السهم بانه ما يذبحش ابنه، وزغاريت والناس فرحت واتبسطت ويا الله اكبر الحمد لله عبد الله نجا، يا سلام حاجة عظيمة واتجوز ومات. مين ده؟ عبد الله اللي صارفين عليه كل الثروة الطائلة دي، كل ما في الأمر 3-4 أشهر بس يتجوز أمينة بنت وهب فتحمل منه بجنين ثم يموت حتى قبل ولادة الجنين، يعني العملية دي كلها ما قعدتش غير 3-4 أشهر دول ليوجد هذا الجنين صلى الله عليه وسلم في في في في في في رحم هذه المرأة. فتكون لدى قريش حب جارف مهيئ لهذا الجنين في بطن أمه، ورأت أمه عندما حملت به أن سلسلة من النور من الفضة المضيئة نزلت من السماء إلى الأرض ولها طرفان، طرف في أقصى الشرق وطرف في أقصى الغرب، وشاعت الرؤية وأصبح الناس تعرف أن عبد الله الذي نجي ما نجي إلا لهذا الجنين، وأم هذا الجنين رأت الرؤيا بهذا النور، ولما ولد وجدوا نجما ظهر في السماء لم يكن قد ظهر هذا النجم أبدا من قبل بميلاد هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ أهل الكتاب يقولون من الذي ولد الليلة؟ لقد ظهر نجم النبي أحمد في السماء ولم يظهر منذ كذا. الأمة تهيئ وتجهز، الأمة اللي هي مين بقى؟ الأمة الكافرة دي اللي لا تزال كافرة، ولم الأمة التي هي في جاهلية أمة توجه إلى حب هذا الشخص. ولذلك امتلأت أشعار العرب، امتلأت أشعار العرب بشعر فيه حب النبي صلى الله عليه وسلم الشديد، نموذج لحب الناس له. ولذلك شوف بقى كل ده ثم تأتي ملحمة جديدة أو دراما جديدة اللي هي ان امه تموت. يا مسكين يا ابني، حتى امه ماتت، امه اللي كانت فضلاله اللي شافت الرؤية ماتت، فبدأت شفقة المجتمع. جده عبد المطلب ظل يحنو عليه لدرجة انه يقعده على الفرشة بتاعته. عبد المطلب رئيس مكة، فكان يجلس وولاده العشرة بقى، مش احنا قلت لكم عشر ولاد، يبقوا كلهم واقفين حواليك الخدم حول ابيهم، ومحمد يجلس معه مع عبد المطلب على فراشه كما لو كان فراش الملك، وكان يحبوه وكان يعطيه مكانته شوية. وعبد المطلب مات سنه 8 سنين الولد صلى الله عليه وسلم، 8 سنين. مات أبوه وماتت أمه ومات جده، وظهر النجم في السماء ويعرفون رؤيا السلسلة المنيرة التي تصل بين الشرق والغرب، وكل هذا وواقعة شق صدره صلى الله عليه وسلم، أنه لما استرضع في قبيلة كان العرب، علشان تعرفوا الناس اللي عايدين دلوقتي العمارات المزنوقة والشوارع المزنوقة والمخنوقة وغيره، كانوا يخرجون أبناءهم يجي الغلام يطلعوه في البادية في الصحراء يرضع هناك ويعيش في الصحراء الجو المفتوح والسماوات المفتوحة عشان البصر يحد والسمع يحد والشم يحد والصحة تشتد، فأرسلته إلى قبيلة اسمها قبيلة بني سعد، ولذلك اسمها حليمة السعدية يعني من بني سعد. فلما كبر صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل؟ جاء الملكان، معروف القصة أنه جاء الملكان وخدوه طلعوه برا البيوت الموجودة هناك وطرحوه على الأرض وفتح صدره وأخرج قلبه، ففتح القلب ثم أخرج من القلب علقة سوداء، وقالوا هذا حظ الشيطان. يعني إيه حظ الشيطان؟ يعني ده جهاز الاستقبال اللي بيعرف يلتقط الإشارات بتاعت الشيطان. يعني كل منا الله تعالى يقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يقول فألهمها فجورها وتقواها، يعني عندك جهاز استقبال يستقبل الصالحات وعندك جهاز استقبال يستقبل السيئات إن أردت وأنت تستطيع أن تعطل هذا وتشغل ده. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام جهاز الاستقبال اللي يصلح أن يستقبل شيئا سيئا نزع منه، اللي ما يعرفش يعمل حاجة وحشة صلى الله عليه وسلم. مين اشتهر عند كل الناس هذا الكلام؟ كل الناس. لذلك بقول لكم المجتمع ظل يوطن على حب النبي عليه الصلاة والسلام. أنا كل ده لو سمحت بكرر المرة العشرة أنني لا أكلمكم الآن عن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صفاته، وإنما أنا أكلمكم من هو عند مجتمعه، إيه الصورة الذهنية في المجتمع عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في معاملته للناس بسام المحيا طيبا لا يقاطع أحدا في حديث، يسمع اللي عايز يتكلم يسمعه، يسمعه حتى يفرغ ولا يقاطع أحدا. وكانت عنده فطنة وذكاء، وكان يفهم ما يقال جيدا، وكان صلى الله عليه وسلم لا يريد شيئا من أحد إطلاقا، بل كان جوادا لدرجة أنه هو كان كالريح المرسلة، كالريح المرسلة لا يسأله. شوفوا يا جماعة، لا يسأله أحد شيئا إلا أعطاه هذا الشيء، ما يقولش لا أبدا. فكان المجتمع كله يحب هذه الشخصية النادرة التي يراها أمامه بهذا الشكل، وكان لا يتحدث صلى الله عليه وسلم بفضول الكلام، يعني ما بيرغيش، لا يثرثر، ما بيقعدش ياخد ويدي يقعد يتكلم ويسلي الزبون، لا، ده كان يمسك الكلام، يمسك فضول الكلام، وكان قليل الكلام، وكان يسمع ممن حوله، وكان يلتمس العذر للناس. يعني كان كل ما فيه كان في الحقيقة شيئا يعني يعطي يعطي يعطي توقيرا، يعطي حبا. وكانت هناك بعض الخلفيات، الخلفيات دي أنا بيهمني، لأنه لما هيدعو الناس إلى الله الخلفيات دي في ذهنهم. كانت في ذهن المجتمع خلفية أنه لما خرج في رحلة الشام أم الكهان هناك، قالوا القصص أنا مش هقدر أحكيها الحقيقة يا إخواننا، لأن دي كتيرة وده مش موضوعي، أنا فقط أشير إليها. إنما باختصار، هو سافر إلى الشام ففي كاهن وجده نزل تحت شجرة، وكاهن وجد غمامة سحابة تظلله أينما ذهب، وكاهن وجد أن كل شيء من شجر ودواب راهب، هؤلاء كانوا رهبانا، راهب وجد أن كل شيء مر عليه محمد صلى الله عليه وسلم كان يسجد لله عز وجل بمجرد مرور محمد أمامه. فالراهب قال لهم انتوا رايحين به في الشام عند اليهود، ارجعوا به، لو عرفته اليهود، لو عرفت فيه ما عرفته فيه لقتلته اليهود، هذا نبي آخر الزمان. وترجع القافلة، دي قافلة، هي دي وقعة ما يعرفهاش غير 3-4، قافلة كاملة، يرجع المجتمع كله يتكلم. ده تصوروا الناس أهل الشام يقولون، لدرجة ان في وقعة من الوقائع احد هؤلاء الرهبان عمل عزومة كبيرة، وليمة ضخمة، ودعا القافلة كلها، فقالوا له ايه ده يا عمي، ما شاء الله عليك، انت عمرك ما عزمتنا، احنا بنعدي عليك من ساعة ما تولدنا على صومعتك هنا، رايحين جايين رايحين جايين، عمرك ما كنت راجل كريم، ولا دبحت ولا عزمت ولا حاجة، اشمعنى المرة دي عزمتنا؟ لا، اهلا وسهلا. وظل يتفرس فيهم واحدا واحدا. شوفوا، انظروا الى اي درجة كانوا متيقنين، لحد ما تفرس فيهم جميعا فلم يجد ولا واحد فيه الصفة التي يبحث عنها. فقال وهو متأكد، مش بيقول لهم انتوا يا جماعة هل معكم احد لم يأتي، لا، ده بيقولها لهم متأكد، يقول لهم انتوا خالفتوا العهد اللي بيني وبينكم، انا اشترطت عليكم علشان ادعوكم ان يأتي كل، ان تأتوا جميعا وان لا يتخلف ولا واحد. قالوا طب ما احنا جينا كلنا. قال لهم لا، لم تأتوا جميعا، اكيد في واحد. قالوا له في ولد معانا صغير، سبناه بس عند الشنط والإبل يعني سبناه في مضرب الإبل. قال لهم بس احنا ما اتفقناش على كده. فلما جاء عرفه، جاء محمد صلى الله عليه وسلم عرفه وقال له تعالى، وظل يكلمه وبشرهم بأنه نبي هذه الأمة. إذن يا إخواني، كل هذا الكلام، ظل غمامة، كلام من راهب غيره، عرف البشرية في مكة، القوم، الأهل، الناس، إن الراجل ده يعني أصبح هناك شيء. ولذلك أنا بقول لحضراتكم 40 سنة، 40 سنة دول قمة، قمة. الله تعالى يقول فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، قل لو شاء الله ما في القرآن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، قل لهم هذا، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ولا كنت عرفتوه، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ارجعوا إليها في سورة يونس، كلمة قوية جدا. 40 سنة بيتصنع، 40 سنة يتمه الكاهن، تظل الغمامة، انظروا إلى كل هذا، شيء في منتهى العظمة، حتى تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم ليكون هو النبي الذي يقف اليوم ويقول للناس، يا ناس، أنا بكل هذه الخلفية الموجودة عندكم، بحبكم لي، بإجلالكم لي، بحكمتي، بأمانتي، بصدقي، بوفائي، بحناني، بكرمي. طبعا هو ما بيقولهمش الكلام كده، إنما لسان حاله يقول هذا. أنا باتزاني، بحكمتي، بأنكم ترون من هو محمد، أنا أقول لكم أنا رسول الله إليكم. ولذلك أنا وأنا بكلم حضراتكم عن النبي عليه الصلاة والسلام لازم تعرفوا حاجتين، إن الكلام ده يعلمنا أمرين اتنين مهمين جدا. النقطة الأولى إن أنت كمان ترتبط بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أنت، لا أنت يا أخي الكريم المسلم الآن، أنا أخويا في البيت، عمي، خالي، جدي، لن نخرج من الظلمات إلى النور إلا بتصور النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته وسنته، بأن نعيش معه وأن نذوب فيه وأن نفهمه. لا أقصد، وإن كان هذا مهم جدا، الهدي الظاهر فقط، وإنما أقصد أيضا سنة الله في القلوب، قلب النبي، أسلوبه، طهره، طيبته، طريقته، حكمته، تفكيره. والأمر الثاني المهم إنك تعرف إن أنت بقى إذا كان فيكم دعاء، ويجب أن نكون دعاء، أن الداعية مكلف أن يحقق في نفسه هو، أن يحقق في نفسه هو صفات الخير، لأن أنت رأس مال للدعوة. قبل ما تنطق ولا كلمة الناس تراك فتحب هذا الشخص، أريد أن أسمع هذا الشخص، هذا الشخص الجميل الطيب المهذب المحترم، أريد أن أسمعه. لذلك كما قلت لكم ارتبطوا بشخص النبي وأصلحوا أنفسكم، لأنكم رأس مال للدعوة. إنما لما يجي النهاردة أوروبا مثلا، على سبيل المثال أوروبا دي مهمة جدا، وأمريكا، لما تيجي ترى الأقليات، مثلا شايفين أقلية تركية في ألمانيا، ألمان وعندهم أتراك، الأقلية مش عارف الجزائرية في فرنسا، الأقلية المصرية في إيطاليا، الأقلية، لما يشوفوا الناس دول يرون أنهم مفاتيح. في قرية في إنجلترا بيرفع فيها الأذان علانية بالميكروفونات زي بلادنا، بسبب عامل باكستاني اشتغل في مطعم ودعا إلى الله فأسلمت هذه الشياخة من هذه القرية. فأنا أريد يا إخواني أن نعلم لماذا، لأن شخص النبي عليه الصلاة والسلام هنا هو المطبق للمنهج. على فكرة شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم هي مسألة طرح التطبيق. ولذلك خليني أقطع هذا الشوط، الفرق بين الرسول عليه الصلاة والسلام بعد البعثة غير في لحظة بدء البعث، اللي احنا ذكرناه ده كله اليوم الأول، يوم ما طلع لأول مرة ليقول أنا رسول الله. لكن في أثناء البعثة شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام في ذاته، الرسول نفسه كده معجزة، عنده عصمة، لا ينطق عن الهوى. قالوا له يا رسول الله احنا ساعات بنشوفك غضبان وساعات نشوفك هادي وراضي، هل نكتب عنك في الرضا والغضب؟ قال اكتبوا في الرضا والغضب، فلا والله ما أنطق إلا حقا، ما أنطق إلا حقا، لأنه عنده هذه العصمة. كانت يعني شخصية النبي في ذاتها معجزة، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهكذا أيها الإخوة، يعني لأن الوقت أدركنا فسوف أكتفي بهذا القدر، لأنه يتعلق بما ذكرناه. والحمد لله أن احنا وصلنا إلى حد فاصل، إذا عرفنا من هو النبي عند بدء البعثة، وسأوضح لكم وجه الإعجاز في النبي عليه الصلاة والسلام، وهبين إن شاء الله في اللقاء القادم، نسأل الله التوفيق، كيف بالضبط تم إخراج الناس من الظلمات إلى النور به صلى الله عليه وسلم، به. وهقول لكم لو كان القرآن موجودا بدون رسول الله بهذه الصفات كلها، كان ينفع يخرج من الظلمات إلى النور ولا لا؟ ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود في عصرنا الحالي نقدر ننتفع بالقرآن في الخروج من الظلمات إلى النور بدونه ولا لا؟ وأرجوك أن تعلموا أنا لا أتكلم إطلاقا لا بمناسبة الرسوم الكاريكاتيرية ولا بمناسبة شهر ربيع الأول، وإنما أكلمكم عن وجه إخراج الناس من الظلمات إلى النور. أيها الإخوة، في هذه اللحظة من لحظات الصفاء والصدق، فإننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا برحمته يا أرحم الراحمين، ينجي الظالمين من ظلمهم، ينجي الظالمين من ظلمهم يا رب العالمين، وأن يفرج عن إخواننا ما هم فيه من الكرب والبلاء يا رب العالمين، وأن يسوق إليهم سكينة منه وفضلا ورضوانا يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة، شكر الله لكم، ومش عارف أقول لكم الميعاد الساعة كم بالضبط الحقيقة، وإحنا يوم الاثنين من كل أسبوع، خلاص يوم الاثنين من كل أسبوع، لكن الساعة بقى 11 11 وربع 11 ونص، انتوا دوروا حسب نصيبكم حسب الحلل والبطاطين والحاجات اللي بتيجي دي. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله كتاب الله كتاب الله.